وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. وبعد، فأنصح نفسي وإخواني بهذه الوصايا الطيبة التي سمعناها من شيخ زكي أبي حازم حفظه الله، وهو يدعونا إلى الإخلاص وإلى الصبر، يدعونا إلى إحسان الظن وإلى الانشغال بما ينفع عما لا ينفع. وكنا في الدورة التمهيدية قد تناولنا بعض الدروس النحوية، والقاعدة تقول: ولا يختلف فيها اثنان، من استقام لسانه سلك طريق الاستقامة. إذا استقام لسانك على العربية سلكت طريق الاستقامة، فهمت مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر مثالا يوضح لنا هذا الأمر. جاء رجل صاحب بدعة إلى الإمام الكبير أبي عمرو البصري رحمه الله، وهذا الرجل أبو عمرو صاحب قراءة سبعية، فقال الرجل المبتدع: قال الله سبحانه وكلم الله موسى تكليما، ألا تكون وكلم الله موسى؟ هذا المبتدع الزائغ الهالك يريد أن ينفي صفة الكلام عن الله، كيف؟ بضمة وفتح، بضمة وفتح. وكلم الله، الله فاعل، يريد أن يجعلها وكلم الله مفعول به، اسم الجلالة مفعول به، وأين الفاعل؟ موسى. كلام موسى أمر مقبول، فهو بشر يتكلم، أما كلام الله كيف يتكلم؟ كيف يكون كلامه؟ فأراد أن يفر من ذلك إلى أن يعطل الصفة. لما وقع في تمثيل الصفة أولا أراد أن يفر من هذا التمثيل إلى التعطيل، فيريد أن ينكر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. فكيف رد عليه الإمام؟ رد عليه بآية أخرى لا تحتمل إلا وجها لغويا واحدا، استدرجه في الكلام. إذا صنعنا هذا في هذه الآية فرضا تنازلا، ماذا عن قوله سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا الفعل كلم، جاء بعده ضمير هو الهاء، وهذا الضمير لا يكون إلا في موضع النصب أو موضع الجر، لا يمكن أبدا أن يأتي في موضع الرفع، لا يمكن أن يكون فاعلا. إذن لو قلنا وكلمه وجعلنا الهاء فاعلا ولا يمكن، إذن سنقول وكلمه ربه بالنصب. جعلت حينئذ للفعل كلم مفعولين ولا فاعل له، أين الفاعل الذي تكلم؟ واضح؟ فلا يمكن من حيث اللغة وكذلك من حيث القراءة المتواترة لا يمكن إلا أن تكون كلمة ربه هكذا، لا تقبل وجها آخر كلمه ربه أو ربه، لا بد أن تقرأ بالرفع على أنها فاعل مؤخر والهاء مفعول به. فالقوم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات والقضاء والقدر والعمل إلى آخره، هؤلاء إنما أتوا من حيث أنهم كانوا جهالا باللغة التي نزل بها القرآن، فأعملوا عقولهم فضلوا أولا ثم أضلوا العباد ثانيا. ظهر المخالفون لأهل السنة، ظهرت الفرق، ظهرت البدع، والسبب الرئيس في ذلك عدم إتقان اللسان الذي نزلت به رسالة الله على محمد عليه الصلاة والسلام، ما أتقنوا اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لذا وقع الضلال ثم الإضلال، والله المستعان. فالأمر إخواني جد خطير، ليس خطيرا فحسب، بل هو جد خطير. إذا استقامت الألسنة نطقا وفهما على اللغة التي نزل بها القرآن، إذن نحن في طريقنا، في طريق الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. تحدثنا من قبل عن الكلمة وعن أنواعها، باختصار نجمل ما سبق ذكره. هناك في لغة العرب حروف يقال لها حروف المباني، منها تبنى الكلمة. حروف المباني: الهمزة، الألف، الباء، التاء، الثاء، إلى أن نصل إلى النون والهاء والواو والياء. 28 حرفا، منها تبنى الكلمات العربية. فمن الحروف الهجائية تتركب الكلمات، من الحروف الهجائية: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، إلى آخره، تبنى الكلمات. طيب، إذن الكلمة حرف أو حرف تركب مع حرف آخر أو حرف تركب مع حرفين آخرين، هذه الحروف نقول عنها حروف مباني. حروف مباني بتركبها مع بعضها، بشرط أن تكون العرب قد استعملتها، ينتج الكلمات. بتركب الحروف مع بعضها بشرط استخدام العرب لها تكون الكلمة. وعلى هذا يخرج إلينا مصطلحان: مصطلح تحت عنوان اللفظ، ومصطلح آخر تحت عنوان الكلمة. اللفظ والكلمة: اللفظ لغة ما تتلفظ به، ما تلفظه من فمك. اصطلاحا عند النحاة: اللفظ ما تركب من حرف أو أكثر، حرف هجائي أو أكثر، استخدمه العرب أو لم يستخدموه، استخدموه أو لم يستخدموه، كله لفظ. مثلنا بثلاثة أحرف تركبت مع بعضها: الدال والزاي والياء. الدال والزاي والياء. ممكن أن تقول زيد، وممكن أن تقول دايز، هذا وذاك لفظ، زيد وديز لفظان، لماذا؟ كل منهما تركب من ثلاثة أحرف هجائية عربية، لا نقول A B C وإنما نقول ألف باء تاء ثاء، أحرف عربية، فما تركب منها هو لفظ. إن كان مستعملا ارتقى فصار كلمة، إن كان مستعملا بهذا الترتيب، الزاي أولا والياء ثانية والدال ثالثة، فهذا وارد عند العرب، وارد عند العرب، فنقول هذا كلمة، هذا اللفظ كلمة. أما ديز، ديز أو مثلا دزي، هذا لفظ، ولكن هل استعملته العرب في الكلام؟ الجواب لا، فحينئذ نقول لفظ ليس كلمة، فعلى هذا اللفظ أعم والكلمة أخص، وبالتالي اللفظ يشمل الكلمة وليس العكس، وبالتالي نقول كل كلمة لفظ وليس كل لفظ كلمة. واضح الكلام؟ طيب، إذن معنى لفظ ومعنى كلمة، هذه الكلمة أي لفظ مستعمل عند العرب، سواء كان في استعمالنا الآن أو ليس في استعمالنا، هل كل ما تقاولت به العرب يتقول به الناس الآن؟ لا، بل أين العرب الفصحاء؟ أين العرب الذين يتكلمون بالعربية الفصحى سليقة، هكذا أخذوها عن آبائهم لغتهم؟ أين هي؟ لا تجد ذلك إلا في بقاع ضئيلة جدا، في قاعة الدرس مثلا، مع لحون كثيرة أو قليلة، أو في بعض الأماكن في جزيرة العرب، لا زال قليل من الناس في بعض القبائل يتحدث الفصحى سليقة، هكذا ورثوها عن آبائهم فتكلمون بها. أما أغلب البلاد العربية فقد صارت فيها لهجات عامية، ولو كلمك غير ابن بلدك وهو عربي، لو كلمك بلهجته كدت أن لا تفهم منه جملة، صحيح؟ صحيح، وخصوصا إذا ذكرها على باب السرعة مثلا كدت لا تفهم، لكن تجمعنا اللغة الفصحى التي تكلم بها العرب وأنزل الله عز وجل بها كتابه وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ليس كل كلام العرب عندنا مستعملة، ولكن هناك كلمات موجودة في المعجمات ويعرفها أهل التخصص لا يعلمها أكثر العرب. هل مثلا سمعت عن الهعخع؟ الهعخع سمعت عنه؟ ما سمعت عنه؟ هذا نبات ينبت في الصحراء ترعاه الإبل مثلا، هعخع كلمة صعبة، لماذا صعبة؟ فيها أربعة أحرف حلقية، حلقية، هعخع. ها، قيل لأعربي أين تركت ناقتك؟ قال تركتها ترعى الهعخع. ها، فليس كل كلام العرب عندنا مستعملة، ولكن بفضل من الله حوته المعجمات، تفتح المعجمات لسان العرب، القاموس المحيط، الصحاح إلى آخره، تجد هذه الكلمات موجودة بمعانيها، هل هي من الأسماء أو من الأفعال، ما جمعها إلى آخره. من الحروف الهجائية تتركب الكلمات، والكلمة استقرأ العرب استقرأ النحاة كلام العرب فوجدوها على ثلاثة أنواع. نوع يقال له اسم، ونوع يقال له فعل، ونوع يقال له حرف. الاسم لغة ما سميت به، والفعل منه تسمية، يعني مثلا هذا الشاب سماه أبوه أحمد، الفعل نفسه اسمه تسمية، أما أحمد فاسم، ففرق بين الاسم والتسمية. ثم هذه الذات مسمى مع كسر وتسمية ومسمى، الذات مسمى، إطلاق الاسم على الذات تسمية، والاسم علامة على الذات. هتحتاج الكلام ده في العقيدة في باب أسماء الله عز وجل. هناك ثلاثة أشياء: اسم، مسمى، تسمية. اسم ومسمى وتسمية. اسمك محمد، أين المسمى؟ الذات، هذه الجثة التي أمامنا. طيب، سماك أبوك بمحمد، الفعل الذي فعله أبوك اسمه تسمية، تسمية هي الفعل، إطلاق الاسم على المسمى، والاسم علامة، والمسمى الذات. وضحت؟ مين اللي قال كل ولا تكل؟ تكتب ازاي دي؟ كيف تكتب؟ كيف تكتب أخو سامي؟ لا تكتب، لا أعرف حرفا هكذا. ها؟ صارت لفظا، أحسن، تلفظ بذلك، أخرج تاء مشومة بالشين، حاجة غريبة. الله المستعان. اسمك أحمد، هل الاسم هو الجسم ولا علامة على الجسم؟ علامة، والجسم هو الذات المسمى، والفعل إطلاق أحمد على هذا الجسم تسمية. وصلت؟ وصلت. تمام يا إخوان، لا تخجلوا، يعني لو كان الكلام غير واضح سنعيده مئات المرات. واضح ولا غير واضح؟ لا خجل. ها؟ وكما يقال لا حياء في طلب العلم، ومن استحيا ما تعلم. فنقول هناك الاسم. ما الاسم؟ ما أطلقته على ذات، ما أطلقته على ذات. هذه الذات إنسان أو حيوان أو مكان أو زمان أو نبات أو جماد. إنسان اسمه زيد، محمد، أحمد. محمد اسم، محمد اسم. مكان اسمه مصر، مكة. جبل اسمه أحد. زمان اسمه رمضان، زمان اسمه رمضان. جماد اسمه منديل. هذه كلها أسماء. فالاسم ما سميت به إنسانا أو حيوانا أو مكانا أو زمانا أو نباتا. واضح؟ طيب، والفعل معروف الاسم، ما سميت به الإنسان أو الحيوان أو المكان أو الزمان إلى آخره. يعرفه بعض النحاة بأنه ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه. ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه. فمثلا أسامة، أسامة أي أسد، من أسماء الأسد أسامة. فلما نقول أسامة دل على ذات، معروف الذات، هذا الحيوان الذي يزأر معروف أسامة. طيب هل في كلمة أسامة زمن؟ هل تفهم منها زمنا؟ يعني كان أو يكون الآن أو بعد الكلام يكون؟ لا، فليس الزمن جزءا يفهم من كلمة محمد أو زيد أو أحمد. فالاسم ما دل على ذات، ما دل على ذات، شيء محسوس تراه تسمعه وهكذا، شيء محسوس تحسه، شيء محسوس تحسه بضم التاء وكسر الحاء. نعم، ما هو، ما الذي اتفق؟ اللي هو ايه الفعل؟ لا لا، لزلت في الاسماء، انا رجعت الى التعريف الاخر، الى التعريف الاخر الذي ذكره النحاة. الاسم ما دل على ذات او معنى وليس الزمن جزءا منه، لازال الكلام موصولا عن الاسم. فهذا يدل على ان اخانا اسلام لا يزال معنا، يعني ما سرح. خلي بالك، ما دل على ذه كمكبر، كتاب، ساعة، مكتب، مسجد، محمد، عائشة، إلى آخره، ذه، وليس الزمن جزءا منه. وقد يدل الاسم على معنى، معنى معنى يفهم بالقلب بالعقل لا يدرك بالحس. تعاون، هل يرى أو يشم أو يلمس؟ لا، لا يحس، إنما يفهم. فالتعاون دل على معنى، ولكن يا ترى ما زمنه؟ أنا ما أقول لك بينكم تعاون طيب، ما زمن هذا التعاون؟ في زمن، ليس الزمن جزءا منه. فالاسم ما سميت به إنسانا أو حيوانا إلى آخره، أو بتعريف آخر ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه. واضح الكلام؟ القسم الثاني هو الفعل. الفعل ما دل على معنى، ما دل على حدث اقترن بزمن، ما دل على حدث، على عمل، على معنى مقترن بزمن. فمثلا حمد، حمد المؤمن ربه، حمد هذا اسم فعل، لما فعل؟ دل على حدث، ان هذا العبد قال الحمد لله، حدث معنى. وانت ترى وتفهم انه يدل على ما مضى، حمد اي في الزمان الذي مضى وانتهى قبل التكلم. تعاون المسلمون، تعاون، انتهوا من التعاون. شرح الدرس، شرح، تم الانتهاء من شرحه، من شرحه، وهكذا. فما دل على حدث مقترن بزمن هو الفعل. لما نقول سنصلي بعد قليل، الصلاة حدث، معنى، عمل معين يسبقه وضوء ويسبقه دخول وقت، يسبقه استقبال قبلة، ستر عورة، صحيح؟ ثم أعمال وأقوال معينة، تكبر، تقرأ وأنت قائم، تكبر، تركع، تعتدل، تسجد. فلما أقول سنصلي، أنت تفهم من كلمة نصلي هذا الكلام كله، أحداث، أعمال معينة. طيب هل لها زمن؟ نعم لها زمن. ما الزمن؟ الزمن الذي يأتي بعد زمن التكلم. أقول سنصلي، إذن بعد ما أتكلم س سيحدث ذلك، سيحدث ذلك. طيب، أقول نحن الآن نشرح درس نحو، نشرح الشرح مفهوم، علم معين، شارح مشروح لهم، أمثلة تضرب، كلام يفهم، عمل. طيب لما نقول نشرح الآن، الآن نشرح، إذن زمن الفعل هو زمن التكلم، زمن الفعل هو زمن التكلم. فنقول إذن الكلمة على ثلاثة أقسام: اسم وفعل. الاسم ما سميت به، ما دل على حدث أو زمن وليس، ما دل على حدث أو معنى وليس الزمن جزءا منه. والفعل ما دل على حدث مقترن بزمن، حدث مقترن بزمن. لما أقول لك هاتي، هاتي، ما معنى هاتي؟ أعطيني هذا الشيء، أحضره. طيب، إذن له معنى، هل له زمن؟ ما زمنه؟ لو كان هذا الحدث اللي هو الإحضار، الإعطاء، سيكون بعد زمن التكلم. هاتي، مثل افهم. لما أقول لك افهم، هل أنت فهمت؟ طيب تفهم؟ الفهم سيكون بعد التكلم، قد يكون بعده مباشرة، قد يكون بعده بكثير، لا إشكال، ولكن المهم أن الحدث سيكون بعد الزمن. المهم أن الحدث مقترن بزمن، لذلك نقول هات فعل، تعال، تعال، أحضر يعني، فعل ولا اسم؟ فعل، تعال، فعل، لأن له معنى، وهذا المعنى مقترن بزمن سيكون بعد زمن التكلم، وهكذا وهكذا. طيب لما نقول حضر محمد وأخوه، حضر محمد وأخوه، حضر اسم أو فعل أو حرف؟ فعل. لماذا فعل؟ معنى معين مقترن بزمن، معنى الحضور الإتيان مقترن بزمن، وهو زمن الانتهاء قبل التكلم. فعل محمد فاعل، لكن فعل ولا اسم ولا حرف؟ اسم، اسم. أخوه، أخو، اسم. طيب لما نقول و، لماذا حرف؟ يعني نعم، هنا الواو تدل على معنى في نفسها؟ لا، دلت على معنى في غيرها، وهو المشاركة، اشتراك الاثنين، محمد وأخوه، اشتراك الاثنين في الحضور. فهل دلت الواو على المشاركة في نفسها ولا المشاركة في الحضور؟ دلت على المشاركة في غيرها، فالحرف ما دل على معنى في غيره وليس في نفسه. الفعل دل على معنى لكن في نفسه مع زمن، والحرف دل على معنى في غيره. يقول النحاة: حرف جاء لمعنى، جاء لمعنى، كلمة تدل على معنى في غيرها وليس في نفسها. إنما الاسم دل على معنى في نفسه ولكن لا زمن، والفعل دل على معنى في نفسه مع زمن، والحرف دل على معنى في غيره. واضح الكلام؟ واضح. الاسم دل على معنى في نفسه ولكن بلا زمن، والفعل دل على معنى في نفسه ولكنه مقترن بزمن، والحرف دل على معنى في غيره، دل على معنى في غيره. المشاركة التي فهمناها من الواو، هل المشاركة في نفس الواو ولا المشاركة في الكلمة التي قبل الواو اللي هي الحضور؟ واضح الكلام؟ طيب، تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أنواع: نوع يقال له فعل، مثل كتب، يكتب، اكتب. هذا فعل، كتب، كتب له معنى. ما معنى كتب؟ أمسك بأداة الكتابة، القلم أو الريشة. وحديثا اسمها اللوحة الأم، ماذر بورد، يعني لوحة الأم. ها، خلي بالك، عرب كلامك وافخر بلغتك ولا تكن ذيلا لغيرك. ها، ما العيب أن نقول اللوحة الأم؟ لا، اخترعها القوم كذلك ولا بد أن نسميها، لابد. من أين أتى هذا الوجوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فهي العشاء وليست العتمة. مع أن العتمة كلمة إيه؟ عربية ولا أعجمية؟ الأعراب تقول العتمة والشرع يقول العشاء. فلا تقل الكلمة التي تقاولتها العرب ولم يتكلم بها الشرع، ولكن تكلم بالكلمة الشرعية. فما الظن بمن يتكلم بالكلام الأعجمي؟ ثم معي ولا ايه؟ ده مش تشدد يا جماعة، والله هذا ليس تشددا، انما هذا افتخار باللغة التي انزل الله بها القرآن. مهم، فائدة على السريع: الحرمة تحتاج الى نص، ولا نحرم الا بدليل. تفاخرا، يعني الفعل في نفسه لا أزعم أنه حرام، ولكن هو وسيلة إلى التشبه بالقوم، ذريعة إلى الحرمة. إنما هو في نفسه لا أقول حراما، إنما ذريعة إلى التشبه بهم وإلى لي اللسان بالنطق بالكلام كما يلون ألسنتهم. يعني عندهم مسائل معينة في نطق الكلمات ونطق الحروف، فهذا يؤدي إلى التشبه، وتشبه الظاهر يقود إلى تشبه الباطن. فافهم هذا: كتب أي أمسك بأداة الكتاب وبدأ يكتب، يكتب بالحبر، يكتب بالقلم الجاف، أيا كان، وكتب أشياء معينة. هذا معنى فهمناه من كتب. هل له زمن؟ نعم، زمن المضي، الزمن الذي انتهى قبل الكلام. فكتب فعل، يكتب نفس الحدث ولكن في زمن الحاضر، زمن الحال، إذن هو فعل. اكتب نفس الحدث ولكن سيكون الحدث بعد الانتهاء من التكلم، يعني بعد زمن التكلم. إذن كتب، يكتب، اكتب فعل. ونوع يقال له اسم، مثل محمد وعصفور وتفاح. سميت إنسانا وقلت له محمد، اسم. طيب، الطائر هذا ما اسمه؟ عصفور. يبقى كلمة عصفور اسم. هل في زمن؟ هل تفهم من كلمة عصفور انه انتهى قبل زمن التكلم او في اثناء زمن التكلم يحدث او بعد زمن التكلم؟ لا، ليس فيه زمن. فعصفور اسم، لأنك تسمي به طائرا معينة. تفاحة تسمي ثمرة، ثمرة نبات معين تسميها بتفاح. فهذه أسماء: محمد، عصفور، تفاح. على التعريف الثاني دلت على ذات، محمد ذات، وعصفور ذات، تفاح ذات. ما الفرق بين الذات والمعنى؟ الذات محسوسة والمعنى مفهوم. فمحمد محسوس أو مفهوم؟ العصفور محسوس، التفاحة محسوسة، تمسكها بيدك ها وتأكلها بفمك ثم تقول ما أحلاها. تفاح بقى، ما أحلاها. ها، إذن هذا اسم دل على ذات وليس الزمن جزءا منه. ونوع يقال له حرف مثل هل. لما أقول هل تفهم الكلام؟ هل تفهم الكلام الآن؟ ما المعنى الذي دلت عليه هل؟ الاستفهام. هل هذا الاستفهام واقع على هل ولا واقع على الفهم؟ يعني وقع المعنى على غير الحرف، دل على معنى في غيره ليس في ذاته، صحيح؟ فهل حرف؟ لما أقول في الماء في الكوب، يبقى الماء محبوس في الكوب، ظرفية. هل في هنا تفيد الظرفية في نفسها ولا الظرفية للكوب؟ الظرفية للكوب. لما نقول لم أفهم ما تقول، لم أفهم ما تقول، المعنى هنا نفي الفهم، صحيح؟ النفي هنا الذي أفادته لم، هذا النفي فيها أو النفي للفهم؟ إذن حرف جاء لمعنى في نفسه أو لغيره، معنى في غيره، فهذا هو الحرف كما هو واضح أمامكم. إذن أخذنا الآن قاعدتين. القاعدة الأولى، من الحروف الهجائية تتكون الكلمات، حروف الهجائية التي هي حروف المباني، حروف المباني، أنت تبني بيتك باللبن والحديد والخرسانة إلى آخره، الكلمة تبنيها بماذا؟ بالأحرف العربية. نعم. وفرعنا فرعا وقلنا اللفظ وعرفنا الفارق بين اللفظ والكلمة. القاعدة الثانية، أقسام الكلمة، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، هذا واضح؟ طيب، في التمرين السادس من التمرينات التي عقدها المصنفون رحمهم الله تعالى، عين الأفعال والأسماء والحروف من هذه الكلمات. قلم اسم، من لماذا حرف؟ ما المعنى الذي دلت عليه في نفسها؟ طيب ما المعنى الذي دلت عليه في غيرها؟ البداية، الابتداء، تقول جئت من البيت، جئت من البيت، أي لابتداء البيت، فمن دلت على الابتداء؟ في نفسها في غيرها، فمن حرف. ومن ناحية أخرى، هل فيها زمن؟ إذا ليست فعلا. طيب هل هي اسم إنسان أو حيوان أو مكان أو أو أو؟ إذا ليست اسما، وما لم يكن فعلا ولا اسما فهو حرف. جميل. كتب، كتب حدث وزمن، كتب اسم، ورق اسم، يطالع، يطالع ينظر ويقرأ فعل، محمود اسم، في حرف، يتعلم فعل، فرس اسم حيوان، احفظ فعل. نعم. ليه؟ فلان محمود، ما الزمن؟ ما الزمن؟ هل فيها زمن؟ هنا معنى أن الناس يثنون عليه بالحمد، محمود، محمود الخصال، خصال محمود، في معنى، ولكن ما الزمن؟ بخلاف لما نقول حمد، حمد فلان لصدقه، حمد فعل، يحمد المسلم لشجاعته فعل، احمد ربك فعل، في زمن. انما محمود، محمد، احمد، حامد، هذه كلها اسماء. لماذا؟ لانك اولا تسمي بها، وثانيا ليس الزمن جزءا منها. خلي بالك، لانك ممكن أن تسمي بالأفعال، في واحد اسمه يزيد يزيد، صحيح؟ ويزيد هذا فعل مضارع، ولكن يزيد بن معاوية فيه زمن، لما نقول معاوية سمى ولده يزيد، يزيد في زمن؟ ليس في زمن، بخلاف لما نقول يزيد الإيمان بالطاعة، يزيد هذا فعل حدث مع زمن، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، صحيح؟ نعم. فرس اسم، احفظ فعل، حمام اسم، إلى حرف، حضر فعل، ثم حرف، وردة اسم. جميل. القاعدة الثالثة، نعم، مثل يزيد أحمد، إنه لما تأتي بالفعل الماضي أنا حمدت الله، في المضارع تقول أنا أحمد الله، أحمد. هذه القضية سنحتاجها فيما بعد في مسألة اسمها الممنوع من الصرف، مسألة اسمها الممنوع من الصرف، أسماء أشبهت الأفعال فجرى عليها شيء من صفات الأفعال وهو عدم التنوين، التنوين الصرف، لا تنون، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وليس أحمد، تنون لا تنون، لأن التنوين من خصائص الأسماء. فلما حدث تشابه بين هذه الأسماء وتلك الأفعال منعت من التنوين، منعت من الصرف، فلا تنون. طيب، والجر من خصائص الأسماء، فحينما تجر لا تجر بالكسرة وإنما تجر بالفتحة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، لأن الجر من خصائص الأسماء. سيأتي الكلام على هذا حتى لا نتوه شيئا فشيئا، ولكن هذه على سبيل السرعة أيضا. نقول نعم، ممكن محمود صفة وممكن تكون اسم، وأحمد صفة واسم، وأشرف صفة واسم، وكريم صفة واسم، ولا شك أن الصفة تتضمن الاسم، أن الاسم يتضمن الصفة، ولكن هذا في حق الله، ما في حق المخلوق قد يكون الاسم على مسمى وقد لا، هذه قضية أخرى. علي، لا، هناك فارق بين على وعلى وعلي، هناك على وعلى وعلي. على الماء فوق السد فعل. طيب، جلست على الكرسي حرف، الفرق بين على وعلى، على الأولى تكتب بالألف وهي فعل، وعلى الثانية تكتب بالياء لأنها حرف، وهناك علي، الياء مشددة، علي اللام مكسورة والياء مشددة، فهذا سميت به إنسانا. نعم نعم. اسم على معنى، لما نقول تعاون، تعاون فهم، ها؟ لا، هذا ملموس، اليوم ملموس، له بداية وله نهاية وله علامة، ولكن لما نقول تعاون، فهم، حب، بغض، قطيعة، خصام، صلة، شرح، كل هذا شيء يفهم، الذات محسوسة والمعنى مفهوم، الذات تحس، الذات تحس، أما المعنى فيفهم بالعقل بالقلب، ماشي؟ يعني تقول بيننا سور فاصل. هذا السور محسوس أم يفهم؟ السور سور، بينه وبينك سور، جدار. لا لا، الكلام على ظاهره. انت معتزلي ولا ايه بالضبط؟ الكلام على ظاهره، لا نلجأ الى المجاز، بيني وبينك جدار. يبقى الكلام على ظاهره، هناك جدار. ليش بقى اقدر من العزلة واقدر من الصمت واقدر من هذه مسألة اخرى. الان الكلام على ظاهره. طيب، لما اقول بيني وبينك ود، محب، تفاهم، صلة، بيني وبينك مثلا عياذا بالله يعني تخاصم مثلا، يعني سلكت غير السبيل وتنكبت الصراط، هم خصمك على طول، وقبل ما خصمك انت هتخصمني، معروفة يعني. فهذا يحس أم يفهم؟ يفهم. فما ما كان محسوسا فهو ذات، وما كان مفهوما فهو معنى. مثلا تقول لولدك النجاح أمامك، هذا النجاح يحس ويمسك؟ لا، إنما يفهم، يفهم النجاح. ها؟ طيب، طريقك التفوق، هذا يفهم أيضا. ولا تفوق إلا باجتهاد، الاجتهاد هذا يمسك ولا شيء معنوي؟ شيء معنوي، فهذا يفهم. إنما لما نقول تفاحة تمسكها، يعني إذا ما رأيتها ها شممت ريحها وأحسستها بيدك. واضح الكلام؟ نعم. الآن الحديث عن أقسام الفعل، أقسام الفعل، لعلكم تلحظون. ونحن نتكلم عن الفعل قلنا إنه ما دل على معنى، ما دل على حدث مقترن بزمن. ثم قلت زمن قد انتهى قبل زمن الكلام، وزمن الكلام نفسه وبعد زمن الكلام، وعلى هذا يكون تقسيم الفعل، وعلى هذا يكون تقسيم الفعل. فهناك الفعل الماضي ما دل على حدث حدث وانتهى قبل زمن التكلم. يعني لما نقول الآن صلينا العصر، الصلاة حدث انتهى، صلينا وانتهينا، فصلى فعل ماض، فعل ماض. لماذا؟ لأنه دل على حدث حدث وانتهى قبل زمن التكلم. هذا الحدث يا إخوان قد يكون محسوسا وقد يكون مفهوما. يكون محسوسا، الصلاة شيء محسوس، ترى وتسمع. إنما لما نقول فهمنا الدرس، هل الفهم يرى يحس؟ الفهم يفهم، الفهم يفهم، صحيح؟ طيب، تعاون المسلمون في حفر الخندق، تعاون فعل ماض، تعاون فعل ماض. طب التعاون يفهم ولا يحس؟ يفهم، بخلاف الحفر، حفر، الحفر يرى يحس، صوت مع حركة، صحيح؟ هذا أو ذاك ما دام حدثا قد اقترن بزمن اسم فعل. الزمن انتهى قبل زمن التكلم، هذا هو الفعل الماضي. الزمن هو زمن التكلم، هذا هو الفعل المضارع. الزمن يأتي بعد زمن التكلم، هذا هو فعل الأمر. مثال كتب، هذا ايه؟ ماض، فعل ماض. طيب نأتي بالكلام من اوله، كتب، ثلاثة احرف هجائية. وهي أحرف عربية الكاف والتاء والباء. إذا كتب لفظ استعمله العرب، نعم، ارتقى فصار كلمة، لفظ صار كلمة لأنه دل على معنى مستعمل عند العرب. كتب دل على معنى في نفسه، وتفهم مع ذلك زمنا، فنقول كتب فعل دل على حدث مقترن بزمن. كتب فعل والناس حرف فعل، طيب، وزمنه انتهى قبل التكلم، إذن هو فعل ما؟ لفظ صار كلمة، الكلمة نوعها فعل والفعل نوعه ما؟ كلام جميل، كلام مترتب على بعضه. طيب يكتب، لما يقول لك أخوك أنا أكتب، هو يكتب، يكتب أي الآن، أنت تفهم الإيه؟ الآنية الحالية. فيكتب فعل يدل على حدث يحدث في زمن التكلم، في زمن، لذا نقول هذا فعل مضارع، فعل مضارع. فلان سيكتب، سيكتب الكتابة الحدث نفسه، ولكن الزمن زمنها زمن الكتابة سيكون بعد زمن التكلم، صحيح، سيكون بعد زمن، فهذا فعل مضارع، ولكن انتقل من الحال إلى الاستقبال عن طريق السين، السين حرف نقل الزمن، حرف لماذا؟ لأنه حرف نقل الزمن، في السين ولا في غير السين؟ في غير السين، إذن حرف. وكذلك سوف تنقل زمن الفعل من الحال إلى الاستقبال، النقل للسين أو سوف أو النقل لغيرها، النقل لغيرها حرف، الفارق بين السين وسوف السين قريبة وسوف بعيدة، السين مستقبل قريب وسوف مستقبل بعيد، والقرب والبعد هذا قد يكون حسية أو قد يكون قلبية معنوية. نعم. فالماضي ما يدل على حصول شيء في زمن مضى، نحو كتب، دحرج، انطلق، استخرج، حدث حدث وانتهى قبل زمن التكلم. والمضارع ما يدل على حصول شيء في الحال أو الاستقبال، نحو يكتب، يدحرج، ينطلق، يستخرج. طيب هذا في الحال، في الاستقبال سيكتب، سيدحرج، سوف يدحرج. وإذا تتبعت الأفعال المضارعة فلا بد أن تبدأ بحرف من أربعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، أنيت أو أتينا أو نأتي، أيا كان لا بد أن يبدأ المضارع بحرف من هذه الأربعة، إما الهمزة وإما النون وإما التاء وإما الياء. أفهم، أصلي، أخرج، أدخل، أحسن، إلى آخره. نفهم، نحسن، نخرج، تخرج، تفهم، تحسن، يفهم، يحسن، يخرج. فلا بد أن يبدأ المضارع بالهمزة أو بالنون أو بالتاء أو بالياء، وهذا أيضا له معنى، فالهمزة مع المتكلم المفرد المذكر أو المؤنث، يعني الرجل يقول عن نفسه أنا أصلي، طب والمرأة تقول أنا إيه؟ أصلي. فالهمزة للمتكلم المفرد مذكرا كان أو مؤنثا. والنون، النون للواحد المعظم نفسه، ها، النون للمفرد المعظم نفسه أو معه غيره، واحد يعظم نفسه يقول نحن نقول كذا، نقول كذا، نحن نشرح الدرس، صحيح، وهو واحد يعظم نفسه. لو اثنان يشرحان يقولان نحن نشرح الدرس، المتكلم ومعه غيره، متكلم يعظم نفسه لا يستخدم الهمز وإنما يستخدم النون. طيب متكلم ومعه غيره، معه غيره اثنان ثلاثة عشرة، مذكر أو مؤنث يستخدمون النون مع الفعل. يعني أنت وحدك تأكل تقول أنا آكل، طيب أنت وابنك تقول نحن آكل ولا نحن نأكل، طيب أنت وابنك وابنتك نحن نأكل، واضح؟ فالهمزة للمتكلم المفرد والنون للمتكلم المفرد المعظم نفسه أو معه غير، المتكلم ومعه غير. والتاء للمخاطب والمؤنثة، إذا خاطبت مذكرا قلت له أنت تأكل، أنت تأكل، وإذا تحدثت عن مؤنثة قلت أنت تأكلين وهي تأكل. فالتاء تأتي مع المخاطب ومع المفردة الغائبة. ينفع تقول عن أختك هي يأكل؟ طب أنت يأكل؟ أنت يأكل؟ أنت تمشي في إيه؟ ها؟ ما يكون وحده؟ كيف يعني؟ أنت تأكل، طيب وحده؟ أنت تأكلين وهي تأكل، ولا تقول هي يأكل؟ ما ينفعش. فالتاء للمخاطب والمخاطبة وللغائبة. مخاطب أنت تأكل، تخاطبه وتقول أنت تأكل، مخاطبة أنت تأكلين، غائبة هي تأكل، واضح الكلام؟ أما الياء فتأتي مع الغائب، الغائب هو يأكل وهما يأكلان وهم يأكلون، والأمثلة كلها في الأكل، ها، الله المستعان. لا بد أن يكون المضارع مبدوءا بألف أو نون أو ياء أو تاء، جمعت هذه الأحرف في أنيت أو نأتي أو أتينا، ماشي. والأمر ما يطلب به حصول شيء، الأمر حدث، احنا قلنا أن الفعل حدث مقترن بزمن، إذن الأمر حدث مقترن بزمن، زمن الاستقبال، لأنك لما تأمره إنما تأمره ليفعل بعد أن تتكلم، أم تأمره ليفعل قبل أن أو ليفعل أثناء بعد التكلم، فزمن الأمر زمن الاستقبال لأنه يحدث بعد زمن التكلم. نقول الأمر حدث مطلوب فعله، حدث مطلوب فعله بعد زمن التكلم. اكتب بعد ما انتهي من الكلمة وانطق اخر حرف منها وهو الباء انت تنفذ تستجيب، فتمسك بالأداة وتكتب ما طلب منك. دحرج اي قم بالدحرجة بعد زمن التكلم، انطلق، استخرج، واضح؟ إذن الماضي له زمن واحد قبل زمن التكلم، والأمر له زمن واحد بعد زمن التكلم. الأمر حدث حدث وانتهى قبل زمن التكلم، والأمر حدث مطلوب فعله بعد زمن التكلم، والمضارع إما في زمن التكلم في زمن الحال أو بعده، في زمن التكلم أو بعده. يجمع بينها أن كل منها يدل على حدث مقترن بزمن، الاختلاف في نوع الزمن، ولكن كلها أفعال. واضح الكلام؟ طيب، عين الماضي والمضارع والأمر من هذه الأفعال. فاتح ماضي، كسر نقوم مضارع، أكل أكل ماضي، يفهم اذهب، نسمع اجلس، أشارك مضارع، شرب ماضي، احفظ يحضر، قام ماضي. كلام جميل، سهل. عين الأفعال بأنواعها، هذا في التمرين الخامس، في التمرين الخاء وليس الخاء، خامس. واضح؟ اضبط نطقك، اضبط فعل أمر ونطق اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. عين الأفعال بأنواعها والأسماء والحروف من هذه العبارات: القمر يستفيد النور من الشمس. القمر يستفيد، فعل مضارع، النور من حرف، الشمس الكتاب خير رفيق وأعز صديق، لا يطلب أجرا ولا يكلف أمرا. حتى قال شوقي رحمه الله بالمناسبة، أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب. صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابة. كلام جميل، اكتبها، اكتبوه. هذا نص مقرر على الصف الثالث الإعداد. أنا من بدل بالكتب بالصحابة، هي أصلها الكتب بس سكن من أجل الوزن. أنا من بدل بالكتب الصحابة، الصحابة باء للإطلاق، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب بالإطلاق. البيت الثاني: صاحب إن عبته أو لم تعب، الشطر الثاني، ليس بالواجد للصاحب عابا، ليس بالواجد للصاحب عابا، ليس بالواجد، بالواجد اسم فاعل من وجد، وجد واجد، ليس بالواجد للصاحب عابا. بحر ايه؟ لا اعلم. طويل؟ تأكد؟ العهدة عليه، يقول من بحر الطويل. قطع. لا مستفعل مستفعل هذا في الرجز، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. طبعا تركيش دعوه بموضوع مش كده؟ لا فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. ايا كان يا اخوان دعكم من هذا الامر، فهذا امر قد مضى اهله، ها ونحن في الطريق اليه باذن الله، متى لا تتعجلوا ان شاء الله باذن الله. الكتاب خير رفيق واعز صديق، لا يطلب اجرا ولا يكلف امرا. الكتاب اسم خير، اسم رفيق، اسم وحرف، اعز اسم صديق، اسم لا حرف، هذا نفي، هل ينفي نفسه او ينفي غيره؟ النفي يقع على غيره. يطلب فعل مضارع، اجرى اسم، ولا يكلف فعل مضارع، امرا اسم. احسن الى كل انسان صدق في المعامله، ولا تصاحب شخصا لا يعرف حق المجامله. هذا من الحكم، احسن الى كل انسان صدق في المعامله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اما الاخر الذي لا يعرف حق المجامله فلا شك أنك يوما ما ستجد عليه، تجد من الغضب يعني، تحسن إليه مرارا وتكرارا وهو لا يجامل مرة، فأسلم شيء. أحسن فعل أمر إلى حرف، كل كل اسم، إن هنا يفيد العموم، كل صدقة فعل، إنسان اسم، في حرف، المعاملة اسم، و حرف، لا حرف، تصاحب فعل مضارع، شخصا اسم، لا حرف، يعرف فعل مضارع، حق اسم، المجاملة اسم. نعم. القاعدة الرابعة، نعم نعم، كل من الأسماء لا تكون حرفا إلا إذا كنت تقول كل، كل الطعام، فعل أمر من أكل يأكل كل، إنما كل اللام المشددة هذا اسم عموم، واضح؟ كل بعض جزء. نعم أنيت. طيب المضارع، الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من هذه الأحرف الأربعة، الهمزة أو النون أو الياء أو التاء. الهمزة للمتكلم، متكلم إنسان يتكلم عن نفسه، سيأتي بالهمزة مع الأفعال. هات أنت المثال، أكتب الآن، أكتب وأحسن خطي وأرسل الرسالة إلى أخي، إلى آخر، أكتب أحسن أرسل إلى آخر، مبدوء بالهمزة. طيب إذا كنت في كلامك لا تتكلم عن نفسك ولكن تخاطب غيرك، ستقول له أنت تكتب، لا تقول أنت أكتب، إنما أنت تكتب، تحسن وترسل أنت. وكذلك مع المفردة الغائبة، هي، هي تكتب، هي تكتب. طيب النون، المفرد الذي يعظم نفسه إنا نحن نحيي الموتى. نحيي، الله عز وجل وحده والذي يحيي، قال نحيي، إذن هنا متكلم يعظم نفسه. ونكتب ما قدموا، نكتب الله عز وجل وحده، فهذا على سبيل التعظيم. أو متكلم ومعه غيره، أنا وأنت، نحن نكتب، نحن نكتب نفهم. فالمتكلم ومعه غيره تستخدم النون في المضارع، المتكلم المعظم نفسه يستخدم النون في المضارع، المتكلم المفرد يستخدم الهمزة، الذي تخاطبه تستخدم التاء، بقيت الياء، الياء للغائب، هو يكتب. واضح؟ نعم. في هناك سؤال؟ نعم. مضارع ضارع أي شابه وحاكى، فالمضارع هو المحاكي والمشابه. أما الماضي فمعناه واضح، الماضي أي المنتهي، والأمر ما تأمر به معناه واضح. لماذا كان القسم الثالث، لماذا كان باسم المضارع؟ انتبهوا، العرب وهم يتكلمون ما كانوا يعرفون هذه القواعد، لا يعرفون اسم وفعل وحرف ومضارع وأمر وماضي، ما يعلمون ذلك، وإنما يتكلمون بسليقتهم. لماذا نحن نأخذ هذه القواعد؟ لكي نصحح نطقنا، لكي يستقيم لساننا على النطق باللغة التي نزل بها القرآن. جميل. فالنحاة سموا القسم الثاني من أقسام الفعل بالمضارع. فبالماضي واضح، الماضي واضح، والأمر واضح. لماذا المضارع؟ لأنهم لما استقرأوا كلام العرب وجدوا هذا الفعل يشابه الأسماء، يشابه الأسماء. وسنعرف بعد ذلك أن المضارع معرب، أي يتغير ضبط آخره، أما الماضي والأمر فمبنيان دائما. والإعراب من خصائص الأسماء، الإعراب من خصائص الأسماء، فسموه بالمضارع لمشابهته الأسماء في هذه القضية. واضح؟ لماذا سمي بالمضارع؟ لمشابهة الأسماء في قضية الإعراب، في قضية الإعراب. نعم. الدرس الرابع من الدروس التي نجمل شرحها، وقد سبق ذلك تفصيلا ولكن من باب المعاونة، تقسيم الاسم. تقسيم الاسم، تنقسم الأسماء باعتبارات، باعتبار النوع وباعتبار العدد. باعتبار النوع ينقسم الاسم قسمين، مذكرا ومؤنثا. ينقسم، نعم، ها، ينقسم الاسم باعتبار النوع وباعتبار العدد. طبعا هناك أقسام أخرى، ولكن الآن نتحدث باختصار في تثبيت القاعدة التي نبني عليها بعد ذلك. ينقسم الاسم من حيث النوع، من حيث النوع، إلى مذكر ومؤنث. المذكر ما دل على واحد، والمؤنث ما دل على واحدة. واضح؟ مذكر ومؤنث. مذكر نحو علي، علي اسمه، اسم ذكر، ذكر بالغ صغير. لما نقول جمل، خلاف ناقة، حصان، بخلاف فرس، لأن الأصل في الفرس أن تطلق على الأنثى، وإن كان من باب التوسع تطلق على الذكر أحيانا، وهذا عند العرب وليس عندنا، ليس عندنا، لكن يستخدمون الفرس غالبا للأنثى، ولكن قد تستخدم للذكر. ومنه حديث الصحابي أسيد بن حضير لما قرأ السورة قال وإيه؟ وعنده فرس مربوط بشطنين، صح؟ حدش هنا فرس مربوط. إذن فرس تطلق هنا على إيه؟ المذكر، إنما الأكثر أن تستخدم في المؤنث. ماشي. المؤنث نحو عائشة، ناقة، زهرة. فالمذكر ما دل على اسم ذكر، ما دل على اسم يدل على ذكر، والمؤنث ما دل على اسم يدل على مؤنث، على أنثى، أنثى حقيقية ولا أنثى مجازية تلك مسألة أخرى. عرفنا الآن المذكر والمؤنث. طيب لما نقول رجل، امرأة، طيب حائض، مؤنث لأن الرجال لا يحيضون، هذا نعلمه في زماننا، أما بعد ذلك فالله أعلم. ها، الله المستعان. فكل اسم دل على ذكر فهو مذكر، وكل اسم دل على أنثى فهو مؤنث. طيب وينقسم الاسم باعتبار العدد إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. أما المفرد فما دل على واحد أو واحدة، دل على واحد، واحد رجل، كتاب، مسجد، أو دل على واحدة، تمرة، امرأة، ناقة. إذن الاسم ينقسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام: مفرد ما دل على واحد أو واحدة، ومثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، رجلان، امرأتان، حصانان، ناقتان، بستانان، ثمرتان. ما دل على اثنين او اثنتين اسمه مثنى. كيف تحصل على المثنى من المفرد؟ بزيادة الالف والنون او الياء والنون. رجل، رجلان، رجلين. تزيد الالف والنون او الياء والنون يصير المفرد مثنى، هذا الاصل. لا يقولن احدكم صنوان جمع وقنوان جمع. نعم، هذا جمع بالف ونون، صنوان وقنوان، ولكن ما بقية الكلمات التي تجمع بالألف والنون؟ لا تجد إلا ذلك. إنما أي مفرد لك أن تثنيه بزيادة الألف والنون، وهذا لا يحصر. كل اسم مفرد تستطيع أن تثنيه بزيادة الألف والنون أو الياء والنون، إنما صنوان وقنوان هذا في جمع التكسير. إذا زدت الألف والنون أو الياء والنون حصلت على المثنى والجمع. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين ينقسم الاسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. المفرد ما دل على واحد أو واحدة. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون. والجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لأن عندك الجمع المذكر وعندك الجمع المؤنث. فما دل على أكثر من اثنين، على دل ما دل على أكثر من اثنين فهذا مذكر جمع مذكر، وما دل على أكثر من اثنتين فهذا جمع مؤنث. واضح؟ طيب، قلنا حصان مفرد، حصانان أو حصاني مثنى، أحصنة جامع، زيد مفرد، زيدان مثنى، زيدون جامع، زينب مفرد، زينبان، زيانب، زينبات جمع. ننتقل للدرس الخامس وهو تقسيم الجمع. تقسيم الجمع، ينقسم الجمع إلى جمع سالم وإلى جمع مكثر، جمع سالم وجمع تكسير. الجمع السالم هو الذي سلمت صورة مفرده حينما جمعته، والجمع المكسر جمع التكسير هو الجمع الذي انكسرت، تكسرت، كسرت صورة مفرده حينما جمعته. ها؟ الجمع السالم ما سلمت صورة مفرده حين الجمع. الآخر جمع التكسير، من كسرت صورة مفرده حين الجمع. مثال، لما نقول مسلم ثني تقول مسلمة، مسلمين، مسلمة، حين التثنية نقول مسلمتان، مسلمتين، بزيادة الألف والنون أولياء والنون. جميل. طيب، عامل، عاملان، عاملة، عاملتان. طيب، خمس نقول ماذا؟ قول عامل، الخمسة عامل، ولا الخمسة عاملان، ولا عمال؟ عمال، دل على أكثر من اثنين. تعال نتأمل في عامل وعمال، وكذلك في عامل وعاملون، ونعم أجر العاملين. عمال، انظر إلى ترتيب الحروف وضبطها، هل تجد ما في المفرد تجد نفسه في الجمع؟ الجواب لا. عامل من حيث الحروف عين مفتوح، بعدها ألف، بعدها ميم مكسور، ثم اللام. عمال، العين مضمومة. إذن هذا اختلاف في الضبط. عم، الميم مشددة بالفتح، هذا اختلاف آخر في الضبط. هناك عامي، ميم مكسور في المفرد، في المفرد العين بعدها ألف، هنا في الجمع العين بعدها ميم. إذن ترتيب الحروف كما ترى تغير، أم كما هو سالم؟ هناك بعد الألف ميم في المفرد، هنا في الجمع بعد الميم ألف. إذن هل نستطيع أن نقول إن كلمة عمال جمع؟ نعم جمع، لكن هل هو جمع سالم؟ الجواب لا، انكسرت صورة مفرده حين الجمع. نفس الكلام لما نقول صناع، زراع، لما نقول قاتل وقتله، قاتل وقتله، قاف وراءها ألف، في الجمع القاف وراءها تاء. قاتي، في الجمع تقول قاتا، صحيح؟ في انكسار في الضبط في الحروف، فهذا يسمى بجمع التكسير. لماذا سمي بذلك؟ لأن صورة مفرده انكسرت حين الجمع. نعم، أيهما أفصح؟ هذا وذاك فصيح. لا عاملوا، لأن الجمع السالم هذه قضية بلاغية، الجمع السالم يدل على القلة، أما جمع التكسير فمنه جموع قلة وجموع كثرة، نهر أنهر وأنهار، أنهر جمع قلة، أنهار جمع كثرة. ولذلك تعالى نطبق هذا الكلام على الآية التي معنا، قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، جمع إيه؟ كثرة، جمع كثرة، ونعم أجر العاملين. ليه؟ وقليل من عبادي الشكور. ليه ما قالش العمال؟ لاعتبارات. أظن الآن اتضح أهمية اللغة. ها؟ اشمعنى هنا أنهار جمع تكسير وهنا عاملين جمع مذكر؟ القلة والكثرة تفهمها من هذا وذاك، وهناك علة أخرى وهي موافقة فواصل الآيات، لأن الآيات في سورة آل عمران تنتهي بواو ونون أو ياء ونون، فهذا أيضا لإحداث راحة في النفس بتوافق الفواصل. واضح؟ واضح؟ الفواصل القرآنية، فواصل الآيات لما تتفق يحدث ذلك استراحة في النفس وشوقا إلى مزيد الاستماع. والله أعلم. هو جمع التكسير منه الكثير ومنه القليل، القليل ثلاثة أربعة خمسة، والكثير عشرة ومئة وألف، فاستعمال هذا وذاك له اعتبارات، هذا وذاك له اعتبارات. إن أردت أن تقلل فالجمع السالم، وإن أردت أن تكثر فعليك بجمع التكسير، ولكن بصيغة من صيغ الكثرة، لأن هناك صيغ، هناك صيغا للقلة، يعني وزن أفعل قلة، إنما أفعال كثرة، واخد بالك؟ وهناك صيغة اسمها صيغة منتهى الجموع، لا تجمع بعد ذلك، لأنك ممكن تجمع الجمع رجل والجمع رجال، وتجمع الجمع فتقول رجالات، سيد جمعه سادة، وتجمع الجمع مرة أخرى وتقول سادات. واضح ولا ايه؟ الجمع قد يجمع، ولكن هناك جمع لا يجمع اللي هو صيغة منتهى الجموع، سنحتاجه فيما بعد. المهم حتى ننتهي، الجمع تكسير وسالم، ما الفارق بينهما؟ السالم تبقى صورة المفرد كما هي حين الجمع، والتكسير تنكسر صورة المفرد. فلما نقول عامل وعمال تكسير، عامل وعاملون، عاملات المفرد كما هو، ولكن زدت عليه الواو والنون أو الياء والنون أو الألف والتاء فهذا جمع سالم. واضح؟ جمع سالم. طيب ماذا عندك يا أخ محمد؟ تكسير بالسين وليس بالثاء، تكسير لأنك كسرت صورة المفرد. قلنا عامل، الصورة هنا عين مفتوح بعدها ألف بعدها ميم مكسورة بعدها لام، عمال. تعالى لنقارن بين الصورتين، عو العين هنا مضمومة في المفرد مفتوح، المفرد فيه بعد العين ألف، عا في الجمع بعد العين ميم، هذا انكسار آخر. هناك في المفرد الميم مخففة، في الجمع تقول عما من مشددة، الميم هناك مكسورة هنا مفتوحة، بعد الميم هناك لام عامل، وهنا بعد الميم ألف عما، انكسرت أم سلمت؟ انكسر. لذا نقول جمع إيه؟ تكسير بالسين وليس تكسير من الكثرة، هذا من الكسر وليس من الكثرة. واضح؟ القضية الأخرى قضية القلة والكثرة، هذا في صيغ الجمع، هذه مسألة أخرى، دعك منها كأنني ما قلتها، احذفها من مضبطة المجد. نعم هات مثالا وأنا أقول لك. الأول الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، جميل. هذا الجمع انقسم إلى تكسير وانقسم إلى سهل. هات من عندك مثالا لجمع وأنا أحكي لك ما حاله. قلنا هذه مسألة بلاغية. العاملين تدل على واحد أو اثنين أو أكثر من اثنين. تفضل. لا انتظر جدا و قل. لماذا سكت؟ قل. العاملين جمع أو مفرد أو مثنى؟ جامع. ما مفرده؟ عامل. ما الفارق بين عامل وعاملين؟ صورة المفرد كما هي وزدت عليها الياء والنون، هذا جمع سالم. إنما لو قلنا العمال تغيرت جمع تكسير. وبهذا نكتفي ونردد وراء الأذان ونستفتح في الدرس القادم بإذن الله بهذه المسألة بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. خلي في الدرس.